بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على عشاق الصور وعبودية القلب وأسره بسبب حب الصور، وأن هؤلاء العشاق أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا. قال ومن أعظم أسباب هذا البلاء أن هؤلاء العشاق من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا. قال ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم الإيمان، إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له، لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب. هذا أمر دل عليه الكتاب والسنة. قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الحنيف هو المائل إلى الله، فالقلوب مفطورة على أن تميل إلى الله وتشتاق إليه وتحبه، وإذا وجد ذلك الطعم لم تجد شيئا له نظير، يعني لا تجد شيئا يناظره في أي لذة من اللذات، وهذا من رحمة الله لعباده المؤمنين. إن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. حاصل كلامه أن من ابتلي بالعشق وجب أن يداويه بمحبة الله عز وجل، لأن هذا هو الذي سيخرج الحب الفاسد من قلبه. فأما من ترك قلبه لمعشوقه فهو كما قيل أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. هذا كان قد تعشق جارية سوداء أحب لحبها كل أسود حتى أحب لحبها سود الكلاب، والكلب الأسود شيطان يقول أحب لحبها الشياطين، فما أخسر صفقته حين أجمعه الله إليه. والمؤمن يترك المعصية لحب الله عز وجل ولخوفه من ضررها، حيث قد توجب عليه عذاب الله ومقته في الدنيا والآخرة. والخوف من الله من الإيمان الذي زينه الله في قلوب عباده المؤمنين، خلافا لما يزعمه الصوفية من أن الخوف منزلة من منازل العوام ناقص. ولو أدركوا مقدار ما يرثه القلب لحسن اللجئ إلى الله والفرار إليه من نفسه وشيطانه فيستشعروا بالخوف ثم الطمأنينة والسكينة لأقروا بخلاف ما ذهبوا إليه. الإنسان يجد السكينة في القرب من الله ويخاف من ضرر المعصية ويخاف من عقاب الله، وسبحان الله خوف يحصل معه سكينة شيء لا نظير له، خوف من الله يحصل معه سكينة تامة واستقرار للقلب ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فيظل الأمران، يظل خائفا من الله عز وجل محبا شديد الحب ساكنا بذكره مشتاقا إلى الله. نقول وإنما دعاهم إلى ما دعاهم إليه من ذلك اعتقادهم أن العبادة إنما تكون لله لمحبته لا لخوفه ولا لرجائه، تكون حبا فقط لله، فهذا من البدع. ولو علم أن الله يكون لرب الله، وأيضا الخوف من المقاصد الشرعية الأصلية، وهكذا المحبة والرجاء والتوكل وغير ذلك. ولكل منزلة من تلك المنازل معالمها وآثارها وجناها، وإن جناها لذان. وبالخوف من الله تسري الطمأنينة في النفوس وتستقر في القلوب في مستقر مكين، تسري الطمأنينة بأن النفس تسكن ويزول عنها الخوف من غير الله ويبقى الخوف من الله. وباستقرارها، استقرار الطمأنينة في قرارها، يخرج من القلب كل خوف مما سوى الله، حيث لا يجتمع خوفان متضادان ولا أنان. وتعظيم أمر الله عز وجل والخشية منه وحده مما يذوق به العبد طعم الإيمان. ونكتة المسألة في أعمال القلوب أن تطهير القلوب يوجب صفاءها، وأن صفاءها يوجب تلهفها، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ولو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. إذن ينصرف القلب عن الحب الفاسد بالحب الصالح وبالخوف من الضرر، خوف من معصية الله، خوف من عقاب الله، إلى علاج العشق بهذا. إذا ابتلي إنسان بعشق، سواء كان عشق امرأة مباحة له لكن زاد عن الحد الشرعي الجائز حتى وصل به الحال إلى أنه لا يستغني عنها أبدا، وكذا حب الأولاد وحب الأموال وحب الجاه وحب التجارة والمساكن المرضية حتى صار في القلب أحب إلى الإنسان من الله ورسوله وجانب سبيله، أو كان حبا محرما كحب من لا تحل له، فكلا النوعين من العشق محرم بهذه الطريقة لأنه جاوز الحد، ولكن شره العشق بامرأة تحرم عليه، فعلاج ذلك بالخوف والحب، حب الله والخوف من الله. قال شيخ الإسلام: قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أنا بنقرأها كده لأجل أن هذا تفسير شيخ الإسلام في هذا الموضع، يقول: فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرفه عن الفحشاء لإخلاصه لله عز وجل. هما القراءتان ثابتتان: إنه من عبادنا المخلصين، فهذا فعل الإخلاص من العبد، وإنه من عبادنا المخلصين، أي الذين أخلصهم الله لعبادته. فقوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين قد تضمن العلة التي صرف الله بها عن يوسف السوء والفحشاء، وهو مما يدل على أنه ليس خاصا بيوسف. التعليل بإنه من عبادنا المخلصين دليل مش وحده، فمن أراد أن يصرف عنه السوء والفحشاء فليخلص لله عز وجل. فكل من حقق الإخلاص لله عز وجل صرف الله عنه السوء والفحشاء. وهذا كقوله تعالى عن عبده يونس عليه السلام: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الإيمان سبب النجاة. فقوله المخلصين قرئ بكسر اللام اسم فاعل، وهو من عمل لله وأخلص في عمله، وهو تحقيق قوله تعالى إياك نعبد. وقرئ بالفتح المخلصين على أنه اسم مفعول، وهو من أخلصه الله له فجعله مخلصا في عمله، وهو تحقيق قوله وإياك نستعين، وهذان متلازمان. الآية كتبت في الأول على بعضها لعادتهم في كتب الآيات كاملة، يغيروا دايما في على رسم المصحف يغيرون جميلها كلها دون التفات. يعني المخلصين تحقيق إياك نعبد، والمخلصين تحقيق إياك نستعين، لأن ربنا الذي أخلصه، ربنا الذي وفقه، ربنا سبحانه وتعالى الذي جعله مخلصا، فهذا بالاستعانة بالله صار عبدا لله. إياك أي نعبدك وحدك، إياك نعبدك وحدك، هو ده الإخلاص. والسوء والفحشاء هذه الآية الكريمة دليل على أن يوسف لم يرتكب شيئا من مقدمات الفاحشة. الفاحشة الفعلة الفاحشة، الفحشاء الفعلة الفحشاء البالغة النكارة. السوء ما يسوء العبد، ما تسوء عاقبته العبد، كل المعاصي تسوء عاقبتها العبد، يسوء العبد لأنها تبعده عن الله ويتنال عقوبتها. فيوسف عليه السلام صرفت عنه مقدمات وصرفت عنه الفاحشة عليه السلام، وهذا دليل على بطلان ما روي في الإسرائيليات من أن يوسف حل سكة سراويله وجلس منها مجلس الرجل من المرأة بين رجليها، مما يستفيد فيه الناقلون عن أهل الكتاب. وعادة أهل الكتاب هو هذا الأمر، أنهم يكثرون في النقل، والله قد صرف عن يوسف السوء وصرف عنه الفحشاء. ومن أراد أن يصرف عنه السوء من ذلك النظر، من ذلك اللمس، من ذلك الخلوة، من ذلك يوسف عليه السلام ما أن تمت الخلوة حتى ذكر المرأة ثم انصرف هاربا. فمن ولد في خلوة فجأة ووجد نفسه قد أغلقت عليه الأبواب فلينصرف وليذكر وليعظ وليتم، يعني ولينصح بالتوبة إلى الله عز وجل. فهذا من أعظم ما يصرف به السوء عن الإنسان، وهو أنه يخلص لله ويتوكل عليه، يحقق إياك نعبد وإياك نستعين، وهما متلازمان. تقول فالله يبقى ده علاج قضية شهوة النساء والنظر إلى النساء ومشاكل الشباب في هذه الآية الكريمة. كذلك ينصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والمخلصين قراءة ثانية، يبقى استعين بالله وأخلص لله، والإخلاص حقيقته المايل إلى الله، عبادة الله عز وجل ليجد بها طعم الحب وطعم الخوف والرجاء. وكلمة معاذ الله طبعا ده الاستعاذة بالله عز وجل، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لأنه خايف من خطر، خايف من خطر، لذلك يلتجئ، ألتجئ إلى الله، أحتمي بالله. ده دليل على استشعار الخطر، خطر الذنب، ومعرفة أن وراء الذنب عقوبة. ثم يتذكر أن هذه الفاحشة، هذه المعاصي تتعلق بها حقوق المخلوقين مما لا سبيل إلى استدراكه غالبا. قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. سيدي أحسن مثواي، أقابله بالإساءة. ودي اللي بصدر مستعمله عندما قال أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لابنتك في الزنا. وذلك لماذا؟ لأنه الناس لا يرضون الزنا يعني لأمهاتهم ولا لبناتهم، فسوف يتعلق بفعل الزنا ليس فقط حق الله عز وجل بل حقوق المخلوقين. هتعمل فيها ايه حقوق المخلوقين دي؟ هيروح يقول له انا زنيت ببنتك، زنيت باختك، ما يقدرش في الاغلب الاعم لا، بل لا يعني يكاد لا يقع تماما من روح يعترف. وكيف التخلص من حق هؤلاء؟ فلذلك اذا علم ان هناك حقوق المخلوقين انزجر في ذلك، لما يعرف ان فيه ذنب مش المخرج منه صعب جدا الا أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل ويمن عليه بالتوبة. لكن في الحقيقة سوف يظل هناك حقوق متعلقة، لأنه لن يستطيع التخلص منها إلا أن يعافيه الله. فشهود ذلك ثم مفارقة أماكن الفساد وأصحاب الفساد. قال إيه؟ واستبق الباب. عمل إيه سيدنا يوسف؟ فر من المكان وعطاها إيه؟ ظهره الشرة علشان ما يشوفهاش. فلذلك قدت قميصه من ايه؟ من دبر. فهو الحل ان يهرب من اماكن الفساد وصحبة اهل الفساد ويعطيهم ظهر، ما يبصش بوشهم اصلا، لان النظر في وجوه اهل الفساد هو الذي يجر الى الايه؟ الى الفساد. هو زي سيدنا يوسف قطع الامر، لان هو في الحقيقة عقوبة النظر في وجوه المومسات. فسيدنا يوسف لا ينام من هذه العقوبة، على طول غض بصره وصرف وجهه وعطاها ظهره. فلما تلاقي بقى الكلام ده في اي مجال انت فيه، في الشارع، في الكلية، في العمل، في التلفزيون، في الشريط، اعطيه ظهرك واستبق الباب. ففر، الفرار من هؤلاء اهم من الفرار من المجذوم. فر منهم كما تفر من الاسد، هؤلاء شر من المجذومين والعياذ بالله. فالله قال فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء في إخلاصه لله. تفسير كما الشيخ الإسلام سميها للسوء والفحشاء جميل جدا. السوء فسره بيقول الميل إلى الصور والنظر، اللي هي في الحقيقة المقدمات اللي هي المعاصي، والفحشاء اللي هي خصها بقى هي ضمن السوء، ولكن لأنها أشد الذنوب في هذا المقام اللي هو فعل الفحشاء اللي هو الزنا، فصرف الله عنه إيه؟ السوء. قال ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له، بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها. فإذا ذاق طعم الإخلاص لله وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا كبير علاج. يعني مش عايز بقى مدفعة طويلة المدى، فالنفس هتمشي سلسة بإذن الله بلا كبير مدافعة لتلك المعصية التي وقع في هواها. وأما من ضعف إخلاصه ضعفت إرادته على ترك المعصية، واشتدت منازعته نفسه إذا أرادها على تركها فلا يزال في ضيق وحرج، تفضل بقى منازعات داخلية طويلة المدى، ولذلك يرجع مرة ثانية إلى الذنب. يبقى عشان كده إيه علاج مشكلة فتنة النساء في المقام الأول؟ كثرة العبادة والإخلاص حتى يذوق الطعم، حتى يذوق طعم العبادة، هنا سوف تنحل المشكلة وسوف ينقهر له هواه بلا كبير علاج. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع لشر مكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل لخير محبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه. إذا ذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، أكبر أهمية. فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. ده هو في الحقيقة مقصود للأول، ده هو أنت بتنهى عن الفحشاء والمنكر عشان قلبك يستعد. هي المشكلة إن القلب إذا وجدت فيه حب الفحشاء والمنكر فإنه لا يتقبل ذكر الله ولا يحب ذكر الله ولا يجد طعم العبادة، ولذلك لا يمكن إلا أن يتطهر أولا. ففي الحقيقة النهي عن الفحشاء والمنكر مقصود لغيره، ليتسع القلب لذكر الله الذي هو الغذاء الحقيقي، الذي هو الحياة الحقيقية. فذكر الله في الصلاة أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الذكر مطلوب تحصيله والمنكر مطلوب دفعه وتغييره. هذا ما فسر به شيخ الإسلام الآية. وقيل في تفسيرها أن ذكر الله لعبده أكبر من ذكر عبده إياه في الصلاة. تفسير شيخ الإسلام حسن جدا، فإن ذكر الله هو المقصود الأصلي لها بالصلاة، كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة غذاء القلب وشفاؤه من الأدواء التي تصيبه، وحاجته إلى الغذاء أعظم من حاجته إلى الدواء. حاجة الإنسان إلى الغذاء حاجة أساسية، لو واحد ما كانش هيموت، لو ما خدش دواء ممكن الجسم يقاوم بنفسه، أليس كذلك؟ وحاجة القلب إلى الغذاء أهم من حاجته إلى الإيه؟ إلى الدواء. هو محتاج الاثنين، والدواء موجود بياخده علشان يستطيع ان هو يجد نفع الغذاء ولذة الغذاء. العيان مش لاقي طعم للأكل، فاللي عنده فحشاء ومنكر مش لاقي طعم الايه؟ العبادة. فلو زال عنه الفحشاء والمنكر وجد لذة العبادة بإذن الله تبارك وتعالى. والصلاة فيها الخيران، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر الله الذي هو أكبر، وهو سبب لذكر الله للعبد الذي هو أعظم من ذكر العبد لربه، كما قال الله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وقال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يعني أنا نحاول إن القولين القول الأولاني ذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر متضمن للثاني، وأيضا فإن القول بأن ذكر الله الذي هو من عبادة الله وترك الفحشاء الذي هو من تقوى الله متلازمان متعين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. عشان تجد العبادة وتكون أعبد الناس اتق المحارم. حديث حسن رواه الترمذي وأحمد عن أبي هريرة. فإن ترك ما حرم الله من الفحشاء والمنكر يلزم منه طهارة القلب وصفاؤه لذكر الله وعبادته. والله المستعان. قال شيخ الإسلام: والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل، الدغل اللي هو النباتات الفاسدة. ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى تزكية للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. فالقلب نقول: فالقلب مفطور على محبة الحق، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذه الفطرة هي الميل إلى الله عز وجل، وإرادة الشر من العوارض التي يطلب لدفعها ذكر الله وإقامة الصلاة، حتى يرجع القلب إلى ما كان عليه، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم لا سلم من حاجة، سليم أصبح سليم، سليم هو يرجع كما كان على فطرته. يبقى الأصل السلامة من العوارض. قال سعيد بن المسيب: هو القلب الصحيح. قال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب السالم من البدعة المطمئن إلى السنة. وأما قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جرى على القول الثاني فيها، وهو قد أفلح من زكى نفسه، لدينا هو ذكر بعدها قد أفلح من تزكى، يقول التزكية. ويقول: لما عرضت للقلب إرادة الشر طلب دفع ذلك، فهو طلب دفع ذلك واحتج بإيه؟ قد أفلح من زكاها، فيقول أنت تزكي نفسك، يفسرها على هذا التفسير. وقد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دس نفسه، من أفسدها. والمشهور الصحيح الذي تدل عليه السنة المعنى الأول أو التفسير الأول، الذي هو: قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ، الدليل على كده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية حينما تكلم عن القدر، وأن الأمر قد فرغ منه. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية الكريمة عندما أثبت أن نعمل في أمر قد سبق من قدر قد مضى. قال لهم الحديث: وإنما نعمل في أمر قد سبق في قدر قد مضى، وليس أننا فيما نستقبل. ثم قرأ: قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. لو كانت قد أفلح من زكاها بمعنى زكى نفسه هو، تبقى إيه وجه الدلالة من الآية؟ مكانش يبقى فيها دلالة. ده هي الآية دليل على أن الله هو الذي يزكي من شاء، ولذلك صحت الآية دليل على القدر. ما تنفعش دليل على القدر إلا بهذا التفسير، والرسول صلى الله عليه وسلم احتج بها على إثبات القدر، فلذلك قلنا هذا التفسير هو الصحيح. هو ده ينافي التفسير الثاني. لا، احنا الكلام هنا على معنى الآية، مش على ان الكلام فيه غلط. لا، ده غلط ولا ده غلط، الاثنين صح. بمعنى: قد افلح من زكى نفسه وقد خاب من دس نفسه، ولكن نتكلم على ان الآية معناها كده ولا لا، عشان الكلام يبقى مفهوم. المعنى انه قد افلح من تزكى ثابت في الآية الاخرى. احنا بنقول الآية دي معناها ايه؟ هل معناها من زكى نفسه قد أفلح من زكاها؟ الصحيح إن هي معناها من زكى الله نفسه. ولذلك إن ربنا قال: فألهمها فجورها وتقواها. ألهم هذه فجورها وألهم هذه تقواها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. شوف رسول قال اللهم آت نفسي تقواها، لما قال الله نفس بالترتيب الآية، قال قد فألهمها فجورها وإيه وتقوى. فسأل الله أن يلهم النفس الايه؟ التقوى. وقال إن ربنا الذي يفعل، وبعدين قال: وزكها أنت خير من زكاه. تزكية العبد لنفسه لا تصلح إلا أن يزكيه الله. لو عمل كل اللي يعمله دون أن يتوكل على الله في أن يصلح الله نفسه لما أنتج. في الأرض مش هتطلع الزرع له مهما بذل من مجهود، لا بد أن يعينه الله سبحانه وتعالى. فالعبد يتزكى والله يزكيه، وتزكية العبد لنفسه سبب لأن يزكيه الله عز وجل، لأن يزكي الله نفسه. وإنما التزكية الحقيقية خير تزكية هي تزكية الله لعبده. والخراب والخسار الحقيقي هو أن يترك الله عز وجل هذه النفس الفاسدة على فسادها فيفسدها سبحانه وتعالى بأمره الكوني القدري، بمعنى أنه عز وجل قدر فسادها. استغفر الله، أن الله قدر فسادها. فاللهم آتي، فالله ألهم كل نفس إما فجورها وإما تقواها، والإلهام هنا بمعنى الخلق والإيجاد. فأوجد الله في نفس المتقي التقوى، وأوجد في نفس الفاجر الفجور حكمة منه عدلا، ومن خلال إرادة الإنسان وعمله. أما تزكية العبد نفسه فمن توفيق الله له، ولكنها لا تزكو، تزكية العبد نفسه من توفيق الله له، ولكنها لا تزكو إلا أن يزكيها الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وهذا يدل على صحة التفسير المشهور، قوله صلى الله عليه وسلم: وزكها أنت خير من زكاها، يدل على أن تزكية العبد لنفسه لا يحصل بها المراد حتى يزكيها الله تعالى فتزكو. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وهذا واضح جدا، يرى شيخ الإسلام أن فلاح الإنسان بتزكية النفس بزوال إرادة الشر منه. وقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، نص في أن العبد هو يتزكى ثم الله يزكيه، ولكنه لا تنفعه تزكيته لنفسه حتى يزكيه الله. فالأنفس ثلاثة: نفس زكية، ونفس فاجرة، ونفس بينهما فيها زكاة وفجور، والعبد فيها إلى الأغلب منهما. الزكاة طهارة ونماء، طهارة ونماء. فالطهارة تخلص من الشر، والنماء نمو القلب، انشراحه، اتساعه، حتى يتسع لأنواع المعارف والإرادات العظيمة النافعة التي هي معارف الإيمان وإرادات الإيمان. معارف الإيمان أن يشهد حقائق البداية والنهاية، حقائق الوجود، أن يشهد آثار الأسماء والصفات، وأن يعلم اتصاف الرب بكل كمال، وأن يشهد الإيمان بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر خير وشر. يستحضر هذه المعارف، يستحضر جمال أخلاق الملائكة وجمال أفعالهم وحسن عبادتهم لله، ويتشبه بهم في ذلك ويحبهم على ذلك، ويستحضر عظمة صفات الرسل وأنهم خلاصة الله عز وجل من خلقه، ويؤمن بهم، يصدق خبرهم ويحبهم على ذلك، ويعيش معهم في تلاوة سيرتهم التي ذكرها الله في كتابه. وهكذا في كل معاني الإيمان، يعيش مع القرآن ويؤمن بالقرآن. وكذلك يقول: معارف الإيمان، إرادات الإيمان، الحب لله، الإخلاص له، الخوف منه، رجاء رحمته، الرغبة في الدار الآخرة، الزهد في الدنيا، غير الإرادات الأخرى. الناس الثانية لا عندها لا معارف ولا عندها إرادات إيمانية، عندهم إرادات فاسدة وظنون كاذبة، هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الظن الظنون الكاذبة وما تهوى الأنفس الإرادات الفاسدة، حب الفلوس، حب الرئاسة، حب العلو على الناس، حب أذية الخلق، والعياذ بالله التلذذ بذلك، ده نتيجة انحراف الفطرة وانحراف حال القلب. الإنسان مثلا يتلذذ بالنظر إلى وجوه المومسات، تخيلوا كده أن ده العقوبة في الحقيقة. وأكثر العالم يتلذذ بالنظر إلى وجوه المومسات في الأفلام والتلفزيون والنظر في الشوارع. وإن الإنسان مفصور على حب التستر، يقوم الناس يحبوا يقلعوا هدومهم قدام بعض العالم ويكشف عوراتهم ويصوروا نفسهم قدام العالم بالملايين، الناس تتفرج عليهم، ده نتيجة انقلاب الفطرة والعياذ بالله. إنسان قلبه يحب أن يكون عادل رفيق رحيم، تلاقي واحد يتلذذ بأذية الخلق ويتلذذ بظلمه، وجد سعادة في أن يؤذي الناس والعياذ بالله، ده نتيجة شقاء وعذاب والعياذ بالله، لأن هو اتبع ليه الهوى والظنون، ما عندوش فهم لحقائق الإيمان، زال عنه ذلك، صار هذا القلب والعياذ بالله قد تغير وزالت عنه فطرته، فوجد أنواع الشقاء المختلفة، ولذلك أشقى وأشقى من معه. فالمؤمن حتى يزول عنه ذلك، حتى يزكو قلبه، يبقى مما يتسع وينمو ويتطهر، تزول عنه الإرادات الفاسدة والتصورات الفاسدة، تحل محلها المعارف الإيمانية والأعمال والإرادات الإيمانية، يصبح القلب ما زاغ ولا ولا غوى، ما ضل ولا إيه ولا غوى، كما قال الله عن النبي عليه الصلاة والسلام: وأتباعه لهم نصيب بقدر اتباعهم، ما ضل صاحبكم وما غوى. فلا إرادة فاسدة ولا إيه ولا ضلال. الضلال هو تصور الفاسد، الغواية هي الإيه الإرادة الفاسدة. الشيطان مبنى عمله على إيه؟ لأزينن له في الأرض ولا إيه ولأغوينهم أجمعين، بالتزيين عشان يشوف الحاجة الغلط صح، تصور فاسد. والغواية الإرادة الإيه الفاسدة، إن هو يبقى ممكن عارف إن ده صح ويعمل الغلط ويحب الغلط والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام: وكذلك طالب الرياسة والعلو في الأرض، يعني نتكلم على حب الصور والتعلق بالصور ومدى فساد هذا القلب الذي يتعلق بالصور وعبودته للصور. نتكلم بقى: وكذلك طالب الرياسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها. رقيق هنا معنى أسير، مش الرقة بمعنى رقة القلب، رقيق يعني عبد، قلبه عبد لمن يعينه من الناس على الرياسة والعلو، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم. يعني هو شكله رئيسهم وشكله كبيرهم وهو محتاج لهم، ما يعني هو مملوك لهم، رفيق لهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه، ما يعاقبهمش. يبقى عارف انه غلطان وظالم، بس ده هو اللي بيعمل لنا الشكر. يوم يعمل ايه؟ ما يعاقبوش. ولو ان واحد ممن ليس من اتباعه اخطا لا نال منه انواع العقوبه، لكن اللي هو تبعه ما يعاقبوش. ويبذل لهم الاموال ويديهم فلوس ويديهم سلطان ويوسع سلطانهم، علشان هو اللي بيحميله الملك بتاعه، او هو الذي يتسبب في تحصيل الملك والرياسه. يقول: ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع وهو في الحقيقة عبد مطيع لهم، والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. تارك لحقيقة عبادة الله، يعني ما حققش العبودية لله كما ينبغي. ولذلك تجد فساد القلب بحب المال والعلو والفساد والرياسة من نفس الحاج. فالملك عبد لجنده ومرؤوسيه لحاجته إليهم في تعضيد ملكه وتوطيده، وهؤلاء عبيد عنده لأنهم يخافون شره ويرجون خيره، فلا يزال يمنحهم ويعطيهم ليحافظ على ولائهم له، ولا يزالون في طاعته وموالاته ليحرزوا رضاه عنهم. فالحاجة داعية العبودية، الحاجة حاسس أنه محتاج، لما يستغنوا كل واحد لو يستغنى خلاص. الحاجة داعية العبودية واسترقاق النفوس، فإن أساسها الخوف والرجاء، ومتى كانت حاجته إلى غير الله كان خوفه ورجاؤه لغير الله. وهذا التوافق من طباع النفوس الخفيفة ومن أمارات الرذالة والدناءة، توافق بينهم هم وبعضهم يجتمع على السوء والشر. قال شيخ الإسلام: وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين أو متعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهذه أربعة أصناف من الناس: من يريد العلو ولا يريد الفساد، كطالب الملك ولو كان يحكم بالعدل، مذموم زي بالضبط كده لو واحد عشق امرأة مباحة له، يعني لو واحد بيحب الملك والرئاسة بالعدل هيقيم الدين، عايز يبقى أمير المؤمنين يقوم بالعدل يبقى مذموم. فلو واحد يريد العلو ولا يريد الفساد، عايز يبقى أمير المؤمنين زي ما قلنا ويحكم بالعدل، لا شيء له عند الله في الدار الآخرة، طالب الملك ولو كان يحكم بالعدل. ومنهم من يريد الفساد ولا يريد العلو، كطالب الشهوات الحيوانية حتى ولو كان بذل النفوس وهوانها، زي المجرمين اللي يشربوا خمرة وعارين مرميين في كل حتة وقطاع طرق ويعيشون حياة فظيعة، بس عشان يتهيأ له ان هو لما ياخد المخدرات علشان ايه يسرح فيه ما يريد والعياذ بالله. ومنهم من يريد العلو والفساد جميعا كإبليس واليهود والعياذ بالله، هؤلاء يريدون فساد العالم وتدميره وفي نفس الوقت ان يعلو عليه. ومنهم من لا يريد علوا ولا فسادا، منهم من لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، ولكنه يريد علو الإيمان وظهوره، وإن لم يكن له من وراء ذلك حظ، بل ربما تأذى إذا وجد نفسه في موقع المسؤولية، فهذا الذي له الدار الآخرة. زي ما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما سمع فضل الكتاب من اللي هو الخليفة من بعد سليمان، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لما عرف اللي هو الايه الخليفة. والآخر اللي هو كان مين اللي هو كان بينتظر الخلافة معه، ها يزيد أظن يزيد، فكل واحد منهم قال إنا لله وإنا إليه راجعون لما فض كتاب سليمان بإن الخليفة من بعده ولي العهد هو عمر بن عبد العزيز، بعد ما كانت البيعة تمت على اللي في الكتاب من غير ما يعرفه هو مين، فبيفض الكتاب بعد موت سليمان، فقال كل منهما إنا لله وإنا إليه راجعون. عمر بن العزيز زعلان إنه بقى إيه قال خليفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذي لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا هو الذي له الدار الآخرة. والرئيس والمرؤوس إذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين عن فحش قطع الطريق، اللي هو بقى من مندود العلو والإيه والفساد، أقبح الأنواع الشيطانية في أنواع إبليسية الطغاع والعياذ بالله، يعني عايز يعلو عشان يفسد. قال فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. كل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه، يعني لأجل أن الهوى استعبده فهو يستعبد مستعبد للآخر، هو مستعبد يستعبده ويرقه ويسترقه. قال وهكذا أيضا طالب المال، فإن المال يستعبده ويسترقه. فنسأل الله العافية. راحة الإنسان في التخلص من هذه العبوديات الباطلة، والله يستريح في الدنيا والآخرة ويسعد في الدنيا والآخرة. هذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج هذه الأمور اللي هي بقى إيه اللي هو الحاجة مثلا إلى امرأة يعاشرها، مثلا حاجة إلى طعام يأكله، حاجة إلى مال ينفقه، حاجة إلى جاه يكون له وسط الناس، منها ما يحتاج إليه العبد. فكل من يحتاج ككل ما يحتاج إليه ككل ما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجاته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الحمام يعني الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعمله. هذا التشبيه موافق، كلام جميل. فإن العبد إنما يكون المال والشهوة والرياسة وأمثال ذلك عند بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، ولكنه لا ينشأ عن ذلك محبته لهذا الكنيف، يحبش أن يقعد في الحمام، ورغبته أن يظل فيه، لا ينشأ عنه رغبة أن يظل في الكنيف، أو يكون ذلك عنده كحماره الذي يركبه ليقضي عليه حاجته أو يصل به إلى غايته دون أن يكون بينهما مناسبة فوق ذلك. ولا شك أن هذا الحمار دون أخص حاجاته وأدى مقصوداته، يعني مش الحمار مش ساعي صدى الحمار بتاعه وسعدته في سعادة الحمار، لا، ولا هو في خدمة الحمار، مش ممكن، هو مش موجود، هو الحمار موجود عشان يخدمه، فليس ان هو مطلوب ان هو يقعد يخدم الحمار، هو بقى اللي بيحب الرئاسة هو بيخدم الايه الحمار، قال يا رب الله، واللي بيحب المال بيخدم الحمار، واللي بيحب الصور بيخدم الايه الحمار، قال يا رب الله. او تكون هذه الاشياء كالنعل الذي يلبسه في قدمه، ولكن اكثر الناس وضعوا النعال فوق رؤوسهم وتاهوا بها كانها فيذان، وافتخر بعضهم على بعض بها فما رخص صفقاتهم، نسأل الله العافية. قال من غير أن يستعبده فيكون هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يعني لما يستعبد، لو الحاجات دي استعبدته هيبقى ايه هلوع. هلوع ايه صفة الهلوع دي؟ إذا مسه الشر جزوعا، يجزع ما يستحملش إنه يفارق شيء من حاجاته، وإذا مسه الخير منوعا لأنه حاسس إن سعدته في الأشياء دي كلها، فما فيقوم لما يمسكها ما يرضاش يسيبها أبدا ولا يفرط فيها ويقاتل من أجلها. ونسأل الله العافية. إذا يقول منها هذه الأمور نوعا، منها ما يحتاج إليه العبد يبقى يطلبها من ربنا وما تستعبدوش، يخليها عنده مجلات الحمار والكنيف والنعش، ومنها ما لا يحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. ونعوذ بالله، هذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإذا منعه إياها سخط. شعبة من التوكل على غير الله، يعني ايه؟ يعني هذا اللي بيعتمد على ملكه وسلطانه، بيعتمد على ماله، هو بيحب المال جدا ومعتمد عليه جدا، يبقى فيه الاثنين، فيه الاستعانة بالمال والعبادة للايه؟ للمال. يبقى ما حققش اياك نعبد واياك نستعين، بل عبد غير الله واستعان بغير الله وتوكل على غير الله، شعبة منه يعني جزء منه. وزي ما قلنا ان العبودية في هذا الحديث على درجتين، ممكن عبودية شركة أكبر للدرهم والدينار لو إنه مستعد يبيع دينه من أجل الدرهم والدينار، أو إنه هو عبودية شركة أصغر إذا كان فيه شعبة من ذلك ولم يصل إلى أن يكفر بالله من أجل ذلك. قال: فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، يبقى مبسوط لو الدنيا جات له، وإذا أوذي في الله أو إذا أصابته ضراء ما يستحملش، خسر الدنيا والآخرة. يقول: وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى. هذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق قول الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كلاهما حسن. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكره، يكره الكفر ويحب الله ورسوله ويحب المؤمنين في الله، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق هو المؤمن لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب، تحب من يحبهم محبوبك من كمال حبك لمحبوب، أن تحب من يحبهم الله من علامات كمال حبك لله. فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لله، لأنه بيطيع ربنا، لأنهم نشروا الدين، لأنهم دعوا إلى الله، لأنهم عبدوا الله، لا لشيء آخر، مش عشان دنيا يصيبها من جراء أحبتهم، فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال: ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يحب الله، ولا ينهى إلا عما يبغضه الله، ولا يفعل إلا ما يحبه الله، ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق به. فمن كان محبا لله لازم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويتأسى به فيما فعل، ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يعني إيه بيقول معنى كلام الشيخ زمول؟ وهو تارك لحقيقة عبادة الله، يعني لكمال عبادة الله. يقول إزاي نفهم عبودية الرئيس لمرؤوسه؟ إن هو محتاج له وبيرضيه ويسعى إلى إرضائه علشان يستمر في تبعيته له.